ساكت واني ساكت مش واجد وبطي ما حب يبقى بلا كلام تاني نندم ليش ما قلتني وقلت تدري بيش قد أحبك من زمان تبقى ساكت واني ساكت مش واجد وبطي ما حب يبقى بلا كلام تاني نندم ليش ما سمعك لا تغم صوتك حرام خلا حسك يمي بعدك ما رحت ولا حبك حتى اقدر هالسلام والله تدري سنين صار ما نلين تدري بيش قد احبك من زمان تبقى ساكت واني ساكت ليش واجد موضي ما حب لا يبقى بلا بل عيونك أعيش أنت يمكن عندي أغلى من الهوى روحي براحة عوض روحي بيش يبعد روحي وعاني وفوة أني ما أقدر بل عيونك أعيش أنت يمكن عندي أغلى من الهوى روحي براحة عوض روحي يضعد روحي وعاني وقوة انت ذا تفارقني معناها موت احنا موتتنا وعيشتنا سوا واذا اتمرض ابوسك تدري ليش ليش شفتك عندي اقوى من الدوا تدري بيش قد احبك من ساكت واني ساكت ليش واجد موضي ما حبنا يبقى بلا كلام تاني نندم ليش ما قتلي وقيلي تسكت لك في دوا أروح عني بسكتك ترى قلب جراح أحكي أي شي بل كداوي هالجروح حتى لو تغلط أقول لك والله صح أحكي لا تسكت لك في دوا أروح عني بسكتك ترى قلب جراح أحكي أي شي بل كداوي هالجروح حتى لو تغلط أقول لك والله صح إذا تبعد عني لحظة بجي وانوح ولو غبت سوا علي طول الذباع من غيرك أني طول عمري ما أروح وما يهمني لو ألف واحد نباح تدري بيش قد أحب واني ساكت ليش واكد موضي ما حبنا يبقى بلا كلام تاني نندم ليش ما قلتني وقلت